لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، وألحقنا يا ربنا بالقوم الصالحين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما زلنا نواصل لقاءاتنا في ظلال حديث المنام المشهور، نتفقه ما فيه ونتدبر معانيه، ونسأل الله عز وجل الهدى والسداد والعون والرشاد. الحديث كما قلنا له روايات كثيرة، وقد ذكرناه أكثر من مرة مما يغني عن إعادته مرة أخرى. وسنجتزئ في هذا اللقاء بشرح الجملة التي توقفنا عندها. قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، وفي رواية: وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. ووقفنا في شرحنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة بالليل، والناس نيام، أي أن قيام العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى يخلو إليه ويرفع ويسجد بين يديه، يتضرع ويخشع ويمد يديه، يستغفر ويدعو، هذا كله مما يرفع درجة العبد في الجنة عند ربنا الكريم سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي نذكره دائما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها شفافا. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام، وفي رواية: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فماذا عن قيام الليل؟ قيام الليل هو الخلوة برب العالمين، والناس هجوع، والناس نيام، والناس ركود، والناس في غفلة، فتستيقظ أنت وتعلو همتك وتقوى عزيمتك، وتقف قانتا خاشعا مخبتا منيبا أواها تائبا مستغفرا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن مثلك؟ حدثني بربك من مثلك. الناس منعوا عن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحجبوا أن يذوقوا هذه اللذة، لأن لقيام الليل لذة، لو ذاقها الناس ما فارقوه، ما فارقوا قيام الليل. من مثلك؟ تتوضأ وتقوم فتصلي ركعتين، لا يحجبك عن الله عز وجل حاجب، فأنت عند الله حبيب ومن الله تعالى مقرب. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أمره ربنا سبحانه وتعالى بالتهجد من الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد هو ما كان بعد نومه، أما ما كان من صلاتك قبل النوم فيسمى قياما، وهذا أشق، تهجد أشق، لأنك بتقطع لذة النوم خاصة في أوقات البرد الشديدة أو في أيام تتعبك فيها بالنهار، ثم أنت تجاهد نفسك وتجافي جنبك عن مضجعك، عن فراشك، عن سريرك، عن رقة زوجتك الحسناء. كل ذلك عند الله عز وجل له ثوابه وله جزاؤه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة يعني زيادة، زيادة يا ترى هل نافلة لك يعني قيام الليل في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زائد على الفرائض الخمس؟ يبقى أصبح الفرائض على النبي عليه الصلاة والسلام ستة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقيام الليل. ولا بمعنى آخر، هذا المعنى قال به بعض العلماء أن قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر زائد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لأمته فمستحب. والبعض الآخرون من المفسرين يقولون نافلة لك أي خالصا لك ثوابه، وهذا هو المعنى الأليق في هذه المسألة. وربنا سبحانه وتعالى مدح قوما يقومون بين يديه فيستغفرون بالأسحار، والسحر هو ثلث الليل الآخر قبيل الفجر بساعة تقريبا أو أقل من الساعة، هذا هو وقت السحر، وهو أفضل الأوقات في مناجاة رب العالمين، وهو أفضل الأوقات يستجاب فيها الدعاء. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم يبين صفة هؤلاء المتقين الذين حدثنا عنهم في هذه الآية، الذين أعد لهم الجنات التي يقيمون فيها فلا يفارقونها، نعيم مطلق فلا موت، الرضوان الذي يحله الله تبارك وتعالى عليهم. يطلع الله عز وجل على أهل الجنة فيقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول سبحانه وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، رغم ما هم فيه من النعيم، تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا وأي شيء يا ربنا؟ يعني كانوا يتصورون أنه ليس فوق هذا مزيد. فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخف عليكم بعده أبدا. لمن هذه الجنات ولمن هذا الرضوان الذي نسأل الله عز وجل أن يمنحنا إياه؟ إنه لقوم توافرت فيهم الصفات التالية: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار، الصابرين عن المعاصي والشهوات وعلى الطاعات، الصابرين والصادقين في الأقوال والأفعال والأحوال، الصابرين والصادقين والقانتين الطائعين الخاشعين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين أموالهم سرا وعلانية بالليل والنهار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. معنى المستغفرين بالأسحار إيه؟ قال الحسن البصري عليه رحمة الله قال أي الذين يقومون فيستغفرون الله عز وجل في وقت السحر. وقال قتادة أحد علماء التفسير، وهو من أجلاء علماء التفسير لما يتكلمه عن عبد الله بن عباس، مستغفرين بالأسحار يعني الذين يصلون في وقت السحر. والإمام القرطبي قال كلا الأمرين صحيح، إنهم يصلون ثم يستغفرون، جمعوا بين الأمرين، ولذا بلغهم الله عز وجل هذه الجنة ومنحهم هذا الرضوان الذي نسأل الله أن يمنحنا إياه. لقمان وصى ولده فقال: يا بني لا يكن الديك أكيس منك، أعقل منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم، ينادي بالأسحار وأنت نائم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله عز وجل فيقول: سيعلم أهل الجمع، الجمع اللي هو أهل الموقف الحشر، بني آدم، بنو آدم كلهم في ذلك الوقت مجموعون، يوم عظيم، سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، من الذي سيكون أهلا لكرم الله عز وجل، بل منادي بينادي، سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، فتشرئب أعناق الناس وتشخص أبصارهم، كلهم يتمنى ويرجو أن يكون من هؤلاء. فيقول المنادي: ليقم الحمادون الله على كل حال في السراء والضراء، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة يسرحون فيه. ثم ينادي: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، فتشرب أعناقهم وتشخص أبصارهم، كلهم يرجو أن يكون من هؤلاء. فيقول: ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة فيفرحون فيها. ثم يقول: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، فتشرئب أعناقهم وتشخص أبصارهم، كلهم يرجو أن يكون من هؤلاء. فيقول: ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة فيسرحون فيها. إذا مطلوب منك أن تجعل بينك وبين فراشك في جزء من ليلك، لا أقول لك كل الليل، في جزء من ليلك أن تجعل بينك وبين فراشك مقاطعة، قطيعة، جفوة، هجرة. ولذلك الله عز وجل قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الجنوب عارفينها، جنب الإنسان، المضاجع اللي هي الأسرة. تتجافى يعني تبتعد وتنبو وترتفع، لا ينامون على الفرش لأنهم قائمون بين يدي الله ركعا وسجودا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليه؟ يدعون ربهم خوفا من غضبه وناره وسخطه ونقمته، يدعون ربهم خوفا وطمعا أي في رحمته وجنته ورضوانه، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا يعلم أحد جزاءهم مقابل هذه القطيعة التي قاطعوا بها الفراش إلا الله عز وجل، لا يعلم جزاءهم إلا الله. كما أخفوا العمل أخفى الله لهم الإيه؟ الجزاء والثواب، زي عملية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، زي عملية فأجره على الله. يبقى إذا كان أجره على الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الوهاب وهو الغفور وهو الرحيم، سيكون الجزاء متناسبا مع رحمة الله تبارك وتعالى وكرمه وفضله ومغفرته. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك يكسوهم الله عز وجل من نور، هؤلاء الذين يقومون الليل يكسوهم الله عز وجل من نور، فتجد سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليه؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما، وغيرهم يبيت ساهرا أو عاكفا أمام المنكرات أو الملاهي أو الموبقات، أو يلهو أو يلعب أو يلهو مع اللاهين أو اللاعبين أو الساهين أو اللاهين. وهم دول عباد الرحمن وصلوا لمرحلة العبودية الحقة، يبيتون لربهم سجدا وقياما، ولذا كساهم الله عز وجل من نوره، والجزاء من جنس العمل. سئل الحسن البصري عليه رحمة الله: يا إمام، ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ شو منور؟ فقال: لأنهم خلوا إلى ربهم في ظلمة الليل فكساهم من نوره. يبقى المطلوب منك ان تقوم جزءا من الليل. ما هو هذا الجزء؟ على اقل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره. وفي بعض الروايات عن ابن عباس ايضا انه كان يصلي 13 ركعة، 2 2 2 2 ويختم بواحدة الوتر، وصلاة الليل مثنى مثنى. طيب ان لم تقدر وان لم تقوى فلا اقل من ان تصلي بالليل مقدار فواق ناقة، فواق او فواق، ينفع تقول بضم الفاء وفتحها، فواق ناقة او فواق شاة. الناقة انثى الجمال، الشاة اللي بيسموها النعجة انثى الخروف، لما تحلب يحلب اللبن بتاعها بياخد قد ايه من الوقت؟ 10 دقايق، خليهم 15 حاج ابراهيم، 15 دقيقة. كثير على ربك ان تقف بين يديه شكرا لنعمته 15 دقيقة في ال 24 ساعة كثير. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على انه ينبغي ان يكون للمؤمن حظه من قيام الليل ولو كان مقدار على الاقل ايه؟ ركعتين اثنين فقط لا غير، ركعتين اثنين، ان لم يكن كما كان هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة او 13. انا مش عايز اقول لك اعمل زي بعض الصالحين ما كان بيعمل يصلي 1000 ركعة في الليلة، كانوا لا ينامون وكانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء، يعني معناها الطهارة متصلة، ما فيش نوم ما فيش انتقاض للوضوء، سهر بين يدي الله عز وجل. والبعض منهم كان يصلي 100 ركعة، والبعض 800 ركعة كما اثر عنهم في الاخبار الصحيحة. اقول لك اجعل لنفسك مقدارا حسب نشاطك فلا تترك قيام الليل ولو ركعتين حتى تحظى بثواب اهله ولو في ادنى درجاته على الاقل. المؤمن الذي يقوم الليل له شرف، اما المؤمن الذي لا يقوم الليل فلا شرف له. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، نزل جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل الخير هتلاقي الخير، الشر هتلاقي الشر، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. يبقى الذين يقومون الليل هم أشراف الناس على الحقيقة، وأما الذين يحرمون منه فلا شرف لهم بالمرة. هذا الذي ينام ليلة ولا يكون له حظ ولو في ركعتين قبل الفجر أو بعد صلاة العشاء، يعني صلي السنة ركعتين ليلة في البداية ينفع، إن كنت أنت عزيمتك يعني عزيمة منخفضة، عزيمة فاترة في كسل، خليهم تقول ليه صلي العشاء ركعتين السنة، ركعتين قيام ليل، ركعتين بداية وقت، ركعة الوقت. يبقى أنت كده على الأقل عملت بالحزم، لكن إن كنت متأكدا من نفسك فأرجئ ذلك إلى ما بعد النوم قبيل الفجر، ثم قم واذكر الله تبارك وتعالى وابدأ بالصلاة. كيف تبدأ ليلك؟ كيف تبدأ في قيام الليل؟ الليل يبتدئ من بعد صلاة العشاء، يبتدئ من بعد صلاة العشاء بالنسبة لقيام الليل، أما بالنسبة للليل الشرعي يبدأ من المغرب وينتهي بإيه؟ بوقت الفجر. فعندنا إذا أردت أن تقوم الليل افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام في قيام الليل؟ كان أول ما يقوم كما سئلت السيدة عائشة وكما رأى عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدعو بدعوات، وطبعا الدعوات بتحدث نشاط وتجلب لك العون على ثقل النوم ولذته، فتقوى بين يدي رب العالمين وتقف نشيطا. روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ده في بداية القيام بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 3، الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من صرع الشيطان، من الشعر والموبقات التي يدل عليها، من الكبر الذي ينفخه في الناس او ما شابه ذلك، ثم يقرأ السورة صلى الله عليه وسلم. من الامور التي كان يفتتح بها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة ما ترويه لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته اذا قام من الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، وفي رواية: ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رسول كان بيفتح هذا القيام ويفتتح ليله بهؤلاء الدعوات ليحصل النور ويقوى عزمه في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وإيه ثاني؟ ثم يمسح وجهه صلى الله عليه وسلم بيديه، زي الواحد ما يقوم النوم يدعك إيه وشه بإيديه كده عشان ينشر. ثم يقرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر عشر آيات من أول إن في خلق السماوات والأرض. هكذا رآه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يفعل عندما بات عند خالته ميمونة اللي هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كان نايم معاه، فوجد وصل استيقظ من الليل فمسح وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران من أول إن في خلق السماوات والأرض، ثم قام إلى شن كربة قديمة يعني، ثم قام إلى شن معلقة فيها ماء فتوضأ ثم قام فصلى. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه فعل ذلك وكان عنده حوالي 10-12 سنة، فقام فتوضأ وفعل مثل ما فعل، ثم وقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وأداره بيده وأداره إلى يمينه، لأن الواحد لما يكون لوحده وراء الإمام يقف عن إيه؟ عن اليمين. هذا شيء. هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات إلا الباب إلى آخر عشر آيات من سورة آل عمران، أو هذه الآية بالذات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب، لها قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها قبل أن تروي لنا سألها بعض التابعين عبيد بن عمير وجماعة من التابعين، واحد معاه أو اثنان: يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان أمره كله عجبا صلى الله عليه وسلم، عجبا في العبادة، القيام والصيام والصدقة والأخلاق والمعاملات، مش حد زيه عليه الصلاة والسلام، وإنك على خلق عظيم. حدثينا بأعجب شيء أو بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان أمره كله عجبا. هتحكي القصة. فكان مما حدث أن دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان معها في لحافها بطنية يعني، ومس جلده جلدها، قال لها: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. ما تتنازل عن حقك في الليلة وتسيبيني أخلي ليلة فلان الله عز وجل. ذريني أتعبد، شوف الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدة عائشة، ذريني أتعبد لربي. وشوف أدب الزوجة في الرد المهذب، قالت له يا رسول الله والله إني لأحب قربك تكون جنب مني، إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك، الاثنين مع بعض. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ولم يصب ماء كثيرا، يعني ما فيش إسراف في الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع أي بعد أن صلى فبكى، فدخل عليه بلال يؤذنه بالصلاة. يبقى من أول الليل إلى آخره وهو يصلي ويبكي حتى بل الأرض بدموعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه بلال فإذا هو مضطجع يبكي، فقال أو تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ويحك يا بلال، ويحك يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده الواحد لما النعم بتتوالى عليه ما يقابلهاش بالجحود والطغيان والنسيان والكفران، يقابلها بالإيه؟ بالاجتهاد في الطاعة، على عكس الآخرين الذين يذكرون النعمة وينسون المنعم سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل الله عز وجل علي الليل آية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، الذي يبيت ليلة غافلا أو نائما أو ساهرا في السمر ومع الأصدقاء والخلان أو ما شابه ذلك في غير ما مصلحة، ما مدى حرمان؟ إنه المحروم حقا، هو المحروم حقا، صبر على السهر والسمر مع خلاني وأمام التلفاز وأمام الملاهي ولم يصبر نفسه لله عز وجل ولو مقدار 5 دقائق. تخيل معي مقدار هذا الحرمان. نعم إنه حرمان عظيم من هذه اللذة التي لا يعلم قدرها إلا من كابد وعانى قيام الليل سنين عددا. شوف شأن اللي بينام بالليل، هذا قد بال الشيطان في أذنيه، اللي بينام ويأذن عليه الفجر وما صلاش ركعتين بالليل، أو كما قال سفيان أحد رواة الأحاديث، اللي بينام ويأذن الفجر ولا يستيقظ لصلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والمعنيين صح، يبقى إما إن هو نام بعد العشاء وما صحاش إلا على الفجر. بال الشيطان في أذنيه، وانتوا عارفين بال يعني إيه؟ بقت ودانه دورة مية للشيطان، تواليت للشيطان، ماشي؟ دي رواية، ده تفسير. التفسير الثاني أنه نام من بعد العشاء ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، هذا هو دورة مياه الشيطان، هذا هو الخلاء، مكان القاذورات بالنسبة للشيطان. تفضل نفسك ذلك، ومين اللي عمل فيك كده؟ ما هو الشيطان، ما هو يدلك عند النوم يقول لك اختم بشر وينسيك ذكر الله عز وجل، لا تقرأ آية الكرسي ولا الآيات الأخيرة من سورة البقرة، ولا تقرأ المعوذ القواقل قل الله أحد المعوذتين 3 مرات، ولا تدعو دعاء النوم فتنام هو يمسكك بقى، والملك معاك في نفس الوقت يقول لك اختم بخير، اختم بخير عشان تذكر الله، لو ختمت بخير وقلت أذكار النوم جلس معك الملك يحرسك ويكلأك ويرعاك، وانصرف الشيطان. ثم إذا استيقظت فإن ذكرت الله عز وجل انصرف الشيطان، ما هو الشيطان يقول لك افتح بشر، يعني ايه خليك ضللم روح كده على دورته معه طول وغسل وشك وانتهت القضية، لا، ده الملك يقول لك افتح بخير، اذكر الله، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وتذكر الله عز وجل، ثم تتوضأ ثم تصلي فتفتح بخير، فتصبح نشيطا وتصيب الخير كله في يومك كله، في يومك كله. فالمهم عندنا الشيطان مش عايزك تقوم الليل، لأنه عارف ان في قيام الليل انك تكون من المصطفين الأخيار، تكون من المقربين لدى العزيز الغفار، وهو مش عايزك كده، ده عايزك بعيد، عايزك من الضلال، فلازم يمنعك عن قيام الليل. يعمل ايه؟ روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام على مؤخرة رأسه انقطع ثلاث عقد شيطانية. فإن فيقول له عليك ليل طويل ترقد، عند كل عقدة ينفث نفسه شيطانية، عليك ليل طويل ترقد، يعني تمتع بنومك ولا تقم، فالليل أمامك طويل فتتكاسل وتتثاقل رأسه، عليك ليل طويل ترقد. فإن قام العبد، قام، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة من الثلاث، وإن هو توضأ انحلت عقدة، وإن هو صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وأصاب خيرا. وإن لم هو يفعل ذلك، لم يذكر الله عند الاستيقاظ، ولم يتوضأ ولم يصلي، وإن لم هو يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كثنان، ثم يقول ولم يصب خيرا في يومه كله، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين، فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل نام حتى أصبح، شرحناها، نام حتى أصبح يعني من بعد العشاء ما صحيش إلا الفجر فلم يصلي بالليل، أو نام حتى أصبح يعني لحد الشمس ما طلعت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فقال الحسن البصري لما سمع الحديث والله إن بول الشيطان لثقيل، بيسد الودان ويصكها عن الاستماع لنداء الصلاة. وأفضل الصلاة بالليل صلاة داود عليه السلام. إزاي كان بيعمل؟ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا ويخبرنا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. شفت إزاي؟ بعد العشاء ينام نصف الليل وبعدين يقوم الثلث، وبعدين قبل الفجر ينام السدس. طب ليه؟ إيه العلة؟ أولا نومه في أول الليل ليستريح، الليل سكنة، خلاص لازم ياخد حظه، إن لبدنك عليك حقا، وعشان يقوى على قيام الليل، لأنه لو طول النهار شغال وبعد كده يفضل سهران لحد ثلث الليل ما يأتي ويقوم يصلي، حيصلي وحاله إيه؟ متفاقم، ويغالبه النعاس ويطارده النوم ولا يستطيع أن يقف بين اللقاء شعب، فبينام أول الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس ليستريح، فيقبل على صلاة الفجر اللي هي الفريضة بعزيمة، لأنه لو خرج من قيام الليل إلى صلاة الفجر مباشرة سيؤدي صلاة الفجر وقد أتعب من قيام الليل، والمطلوب أنك تكون في الفريضة إيه؟ قوي العزيمة، نشيط، حاضر الذهن، حاضر القلب. وفي ميزة كمان في نوم سدس الليل بعد ما تصلي، بعد ما تصلي قيام الليل نام شوية ولو ربع ساعة أو ثلث ساعة. قالوا لأنه من لم ينم بعد قيام الليل وواصل إلى النهار مستيقظا يعلو وجهه سترة، بيبان عليه كل اللي يشوفه، الله ما نمتش امبارح ولا ايه؟ فهيقول له والله ما نمتش. الله ليه خيرا؟ كان في ايه؟ ما كنت بصلي. يقوم بقى الشيطان يدخل لك، الله ايوه قول لي ده انا صليت 11، صليت 11 ركعة، ويبدا بقى يدخل لك في العلب، تبدا تراقب العمل، ضاع الغزوة اللي انت غزيتها، ضاعت الغزوة. فعشان كده لما انت هتنام السدس ده هو بعد قيام الليل، السفرة دي هتروح تماما، فلما تصبح الصبح زيك زي اي واحد، ويحس انك كنت ايه نايم زيه، وانتهت القضية والعبادة منها لله عز وجل، والاخلاص رائضها ولا يعكر عليها رياء او عجب. الذي يقوم بالليل له ساعة عند الله عز وجل، ساعة اجابة، هي فين الله اعلم، ولكن ارجاها في الثلث الاخير من الليل، اخر ثلاث ساعات كده مثلا، يعني لو حسبنا من اول المغرب لحد الفجر وجدناه 9 ساعات، يبقى الثلاث ساعات فيما قبل الفجر فيهم ارجى ساعات الايه؟ الاجابة. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جابر عند الامام مسلم، قال يعني ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من امر الدنيا والاخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، ما يسأل الله واحدة بس، في كل الليالي. يبقى أنت عشان كده لازم تحرص على إيه؟ قيام الثلث الأخير من الليل لتكون من أهل هذه الساعة. إيه تاني عن قيام الليل؟ قيام الليل لا يقوى عليه إلا المجدون. واحد من الحكماء كده الشعراء المحدثين بيقول إيه؟ يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. الذي يقوى على قيام الليل هو الذي أطاع الله بالنهار واتقاه وأرضاه، أما إذا عمل في معصية الله بالنهار حرمه الله لذة الوقوف وشرف الوقوف بين يديه بالليل. قالوا لأحد الأئمة أظن الحسن البصري: ما بالنا لا نقوى على قيام الليل؟ فقال: أثقلتكم ذنوبكم، أثقلتكم ذنوبكم. قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث عليه رحمة الله، قال: حرمت حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. عمل ذنب هو عارفه فتحرم من قيام الليل، إيه؟ عوقب بأن طرد من بين يدي الله تبارك وتعالى 5 أشهر بالليل. فأين نحن من هؤلاء وأين نحن من ذلك كله؟ عندك أيضا قيام الليل له فوائد في مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، حتى فائدة بدنية يخليك رياضي. وقد أجري بحث في بعض الجامعات، جامعة حلوان عندنا كلية التربية الرياضية، وفي بعض جامعات بغداد، وقدم لمؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. هذا البحث مقتضاه أن الذين يقومون الليل عملوا دراسات معينة حسب المعامل عندهم أو حسب التجارب والشغل اللي قوموا به في التربية الرياضية، على الذين يقومون الليل خاصة تراويح رمضان عملوا إحصائية، فوجدوا أن الذين يحرصون على قيام الليل وتراويح رمضان هم أبعد الناس عن أمراض العمود الفقري، وهم أبعد الناس عن أمراض القلب، وهم أبعد الناس عن أمراض الشيخوخة، الشيخوخة اللي بيسموها الشيخوخة الإيه؟ المبكرة، وهم أبعد الناس عن الذبحة الصدرية. ودي بحث مكتوب ومنشور في مجلات الإعجاز العلمي والقرآن. أما الذين لا يحرصون على قيام الليل فإنهم أقرب الناس وأسرع الناس إصابة بأمراض العمود الفقري، بالأمراض القلبية، بظهور علامات الشيخوخة المبكرة. وصدقت يا سيدي يا رسول الله حينما قلت في حديثك الصحيح لرواه بلال وأبي أمامة: عليكم بقيام الليل، أي أوصيكم به، فإنه دأب الصالحين قبلكم، إنه شأن الصالحين وعادتهم وحياتهم وروحهم، فإنه دأب الصالحين قبلكم. فلما أنت تقوم الليل هتبقى في سلك مين؟ في سلك الصالحين. وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهات عن الإثم، منهات ينهى. إذا قمت بين يدي الله بالليل ولو ركعتين يعصمك بالنهار من إنك تفعل الإيه؟ الفحشاء أو المعاصي. ولذلك في حديث آخر حسن قيل: يا رسول الله إن فلانا يقوم الليل فإذا أصبح سرق، يتناقضان، فقال: سينهاه ما يقول، سينهاه قيامه بالليل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى يقول لك: وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهات عن الإثم يعني المعاصي، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، الداء اللي هو الإيه؟ اللي هو الأمراض. وأبو الدرداء يوصينا ويقول: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره ليوم النشور، وتصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. والعلماء بعضهم قال: طلبنا خمسا فوجدناها في خمس، طلبنا خمسا فوجدناها في خمس، طلبنا التثبيت عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا فوجدناه في قراءة القرآن الكريم، وطلبنا سعة الرزق فوجدناها في صلاة الضحى. ابن آدم اركع لي 4 ركعات في الحديث القدسي الصحيح، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، رزقك على الله بعد كده. يبقى طلبنا 5 فوجدنا في 5، طلبنا التثبيت عند سؤال الملكين فوجدناه في ايه؟ في قراءة القرآن، وطلبنا سعة الرزق فوجدناها في صلاة الضحى، وطلبنا الجواز على الصراط إلى رضوان الله فوجدناه في بذل الصدقات، وطلبنا الري يوم الظما العطش الأكبر، الناس كلهم العرق يلجمهم ويتمنون شربة ماء من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يسقينا منه شربة هنيئة مريئة بيد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وطلبنا الري في يوم العطش الأكبر فوجدناه في الصيام، واحنا عارفين الصور لهم باب اسمه ايه؟ الريان. وقالبنا النور في ظلمة القبر وفي ساحة العرض على الله فوجدناه في قيام الليل. شوف الناس بتتعلم ازاي وبتفهم ازاي. فانظر كم اضعت نصيبا عظيما من النور وكم حرمت من خير وفير بركعتين تقومهما لله رب العالمين. وبعدين لما تقوم الليل ما تكونش اناني، لازم برضه تتفق وتعمل دستور كده وقانون معين للبيت، قانون عبادة، قانون قيام الليل مع زوجتك وأولادك. لابد عشان يبقى البيت كله خلية نحل، كله يصيب من هذا الخير ومن هذا النور العظيم الذي يمنحه الله عز وجل القائمين بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الرحمة والأجر العظيم والمغفرة والذين يكتبون من الذاكرين والذاكرات في قيام الليل لرجل متزوج وزوجته أو أولاده. في حديثه الصحيح صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ، فقام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلى فإن أبت نضح في وجهها الماء. نضح يعني خد ايه، حط يده في المية، مش خد مية، حط يده في المية فبردت يده فمر بها على وجه زوجته، هتبقى يده مرطبة لسه فهتحس بالرطوبة فهتستيقظ، مش يجيب بقى المية ويدلق ماشي. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، يعني فصلت، فإن أبى نضحت في وجهه الماء بنفس الطريقة. ولازم يكون زي ما قلنا قبل كده باتفاق مسبق، وإلا فالعواقب الله أعلم بها. ممكن يكون ما بيحبش عمليا، بعض الناس بيقول ممكن عطر خفيف كده من العطور المفضلة عند الزوج والزوجة بخ منه كله حي ايه؟ هيستيقظ كأنها إغماءة ويتفيق منها. لما يعملوا العمل ده ايه اللي يحصل لهم؟ رحم الله، كان من أهل رحمة الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى: إذا أيقظ الرجل أهله يعني زوجته وأولاده من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من اللي كان بيعمل كده؟ أبو هريرة رضي الله عنه. كان هو وأمه وخادمه يقتسمون الليل ثلاثا أثلاثا. أبو هريرة يقوم ثلث ثم ينام فيوقظ أمه فتقوم الثلث ثم تنام فتوقظ الخادم فيصلي إلى الفجر فيوقظ الجميع فيصلون الفجر. يبقى الليل كله في البيت إيه؟ قيام ليل. من كان يفعل ذلك؟ الحسن بن صالح وأخوه علي وأمهما كانوا يقتسمون الليل أثلاثا، دول من علماء الحديث. فكان الحسن يقوم الثلث الأول ثم ينام بعد أن يوقظ أخاه عليا، فيقوم علي الثلث الثاني ثم ينام بعد أن يوقظ أمه فتقوم الثلث الثالث ثم توقظهم عند صلاة الفجر. فلما ماتت أمهما اقتسم الحسن وعلي الليل مناصفة، شالوا نصيب أمهم. فلما مات علي قام الحسن الليل كله. والعدوى أصابت مين؟ جارية الحسن، كانت زنق في قرشين وبعض، وكانت جارية جميلة ما يفرطش فيها، ولكن بقى يعني ما باليد حيلة، فباعها مضطرا وباعها إلى قوم لا يصلون إلا الفرائض فقط. فلما كان منتصف الليل قامت الجارية تقول: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. فقال القوم بعد أن استيقظوا: أو أذن للفجر؟ أما هو الفجر دي بسرعة كده. فقالت: سبحان الله، أو ما تقومون إلا الفريضة، أنتم قوم سوء. ثم ذهبت بالنهار إلى سيدها الحسن واستحلفته بالله إلا ردها إليه فإنه باعها إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفريضة. وجارية مملوكة يعني كانت تقول: أنا إيدي راتب بإيد غيري هصلي ليه بقى ولا مش عارف. لا، دي المعاملة مع الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما كفاني، اللهم آمين. شوف عندك أيضا صورة من الصور الطيبة جدا. أبو بكر رضي الله عنه كان يقوم الليل، عمر كان يقوم الليل، عمار كان يقوم الليل، وكل واحد له حكاية. أما أبو بكر فكان يخافت في قراءته، سمعش حد خالص، يدوبك حرك لسانه بس، ما لابد من تحريك اللسان، ما فيش واحد يقف كده هو عامل شفايفه وخلاص كده ويقول ده أنا بقرأ، يتخيل إنه بيقرأ، لا، لابد تحرك لسانك وشفايفك، ما أنت مش هتسمع غيرك بس بتتحرك. أنت سمعتني بقول حاجة؟ أنا حركت أهو بقرأ. لازم لو ما حركش واحد يقف اهو الله بيعمل ايه؟ يقول لك بقره. هو فين ما بيشربش بيتحرك شفافك ولا لسانك؟ يبقى ده لا، ده صلاته غير صحيحه، لان الفاتحه ركن لازم تحرك شفتيك بها. فالمهم كان ابو بكر يخافت بصوته، وكان عمر يجهر، وانتوا عارفين صوت عمر كان شكله ايه، يتناسب مع قوته. وكان عمار ياخذ من هذه السوره ومن هذه السوره جزء من الصراد وجزء من الصراد ويقرا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابا بكر لم تخافت بقراءتك او بصلاتك؟ فقال: اني لاسمع من اناجي، ربنا سمع قريب، اللي انا بناجيه سمعني، فعلي صوتي ليه؟ فقال له: يا عمر لم تجهر بقراءتك؟ فقال: افزع الشيطان واوقظ الوثنان. الشيطان يسمعني يعرف ان مفيش مكان لي هنا في الليله دي، والنايمين في اهل البيت يحسوا بعد ما يوم يصحوا، اذا كان الكبير صح يبقى كل يوم يصحى. افزع الشيطان واوقظ الوثنان. وقال لعمار: لم تاخذ من هذه السوره ومن هذه السوره جزء من وجزء من هنا؟ فقال: يا رسول الله اتسمعني اخلط به او اخلط به ما ليس منه؟ جبت حاجه من غير القران ولا هو من القران؟ قال: لا، هو كله من القران. قال: فكله طيب. ثم قال لابي بكر: ارفع صوتك قليلا. وقال لعمر: اخفض صوتك قليلا. ولعل بعض العلماء يقول ان الايه بتاعت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها نزلت بشان هذه القصه. عايز